بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله في الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، خير أمتي هذا فيه خيار من خيار، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خيار الأمم، وخير أمة محمد صلى الله عليه وسلم القرن الأول لفضل الصحبة ولفهمهم لنصوص الشريعة ولقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: فالصحابة أصح عقولا وأوسع أفهاما. فلهذا ولغيره كانوا رضي الله عنهم خير هذه الأمة، والله عز وجل وعدهم بالجنة، وكلا وعد الله الحسنى. قال: ثم الذين يلونهم، أي ثم القرن الذي يليه. وليس للقرن تحديد بالزمن، وإنما بالجيل، اندثر جيل ويأتي جيل. وقوله ثم الذين يلونهم، أي التابعون، جيل التابعين. ثم الذين يلونهم، أي جيل وأتباع التابعين. قال عمران رضي الله عنه: فلا أدري أذكر المسلم بعد قرنه قرنين أم ثلاثة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود وغيره أن القرون المفضلة ثلاثة، لذلك بعدهم كثر الافتراق وظهرت البدع وانتشرت. وهكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: هكذا إذا بعد الناس عن عصر النبوة قل العلم وكثر الجهل. في صحيح البخاري عن أنس: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة. قال: ثم إن بعدكم قوم، يعني يأتي بعد هذه القرون المفضلة قوم يشهدون ولا يستشهدون، أي يتسارعون في أداء الشهادة قبل أن تطلب منهم، تهاونا في حقوق الناس. أما إذا كانت في إثبات حق، فقال مسلم: خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. والخصلة الثانية المذمومة: ويخونون ولا يؤتمنون، يعني يخونون أماناتهم والناس لا يؤتمنونهم على أماناتهم، يعني بعد القرون المفضلة تكثر الخيانة والعياذ بالله وتقل الأمانة. في صحيح البخاري في آخر الزمان قال: حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني لقلة الأمناء في الحي أو القبيلة ونحو ذلك لا يوجد سوى أمين واحد. قال: وينذرون ولا يوفون، ينذرون يعني النذر المعلوم شرعا، وهو إلزام المسلم على نفسه ما لم يجب عليه بأصل الشرع، فإذا ألزم نفسه يجب عليه الوفاء، في آخر الزمان ينذر لكن لا يوفي. قال: ويظهر فيهم السمن بسبب الترف وقلة الأعمال الصالح ونحو ذلك، أما السمن لذاته فلا يذم. قال سبحانه: وزاده بسطة في العلم والجسم. وكذلك الأكل والشرب الكثير أحيانا لا محذور فيه، والدلع ذلك قال: والذي نفسي بيده لا أجد له مسلكا، يعني اللبن. والشاهد في هذا الحديث أن الناس في آخر الزمان يتساهلون في الشهادة ويتسارعون إليها، ومن ذلك أيضا اليمين يتساهلون فيها ويتسابقون ويكثرون من الحلف كما هو واقع في هذه الأزمنة. دل على أن القرون المفضلة ليس عندهم كثرة الحلف، وإنما هذا عند من بعدهم. ثم ذلك قال: وفي علي بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس، يعني في هذه الأمة وفيما سبقها من الأمم، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم، يعني بعد القرون المفضلة، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني يتساهلون في الشهادة واليمين لقلة خوفهم من الله، مراقبتهم له، ولعدم تعظيم الله عز وجل في نفوسهم. فيجب عدم الإكثار من اليمين، ثم بعد ذلك ذكر كيف كان السلف رضي الله عنهم يعلمون أولادهم في تعظيم جناب الله، فقال: وقال إبراهيم عن النخعي كانوا، أي الصحابة رضي الله عنهم، يضربوننا على اليمين، يضربون على الشهادة والعهد، العهد والشهادة، والفرق بين العهد واليمين أن اليمين فيه كفارة، أما العهد فليس فيه كفارة. فقول يضربون على الشهادة يعني بالمصارعة إليها، والعهد وهو تأكيد الفعل، وهو تأكيد فعل أو تركه بالقول، مثل: عهد علي ألا أسمع المعازف. قال: ونحن صغار، فدل على أن تعليم الصغار العقيدة من منهج السلف، وبهذا يعظم الرب سبحانه وتعالى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.